الذنباه بالملك دعاء وطرقه سؤالا وثناء، لا تستصعب أبدا أمرا، فدعاء قد يسر عسرا. فالأمر يسير ويهون، قال الخالق كن فيكون. وتصبر دوما وتمهل، فمجاب ما لم تتعجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحضراتكم، وحلقة جديدة من حلقات تدبر الأذكار والأدعية، ونحن في تدبر أذكار وأدعيات الصلاة، وتحديدا في تدبر أذكار وأدعيات الاستفتاح. وفي أذكار وأدعيات الاستفتاح كنا وقفنا مع هذا الدعاء النفيس: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، أو لا حول ولا قوة إلا بالله، طبعا على اختلافات يسيرة في الروايات. قلنا في نهاية الحلقة الماضية أن من أكثر الأشياء اللي بتشغلنا في الأدعية والأذكار هو إن إحنا نتفكر سويا في مقدار حاجتنا إليها، يعني إلى أي مدى نحن نحتاج هذه الأذكار والأدعية. ويمكن كنا اتكلمنا عن مدى حاجتنا لنوع المغفرة أو طريقة الاستغفار حتى اللي موجودة في هذا الدعاء النفيس: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت به أعلم وما أنت أعلم به مني. اتكلمنا عن هذه الحاجة. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن حاجة مهمة جدا، وهي حاجتنا الماسة لما نسميه تجديد العهد وعمارة الود. تجديد العهد وعمارة الود، وقلنا يعني واحد من آليات تجديد العهد وعمارة الود هو ذاك الإعلان الذي يعلنه العبد، الذي فيه الإقرار والافتخار. فيه الإقرار والافتخار بهذه المعاني، لأن زي ما قلنا إحنا عندنا إشكال، يعني أنا أتكلم عن نفسي أولا يعني، وهو إشكال ذاك الفصام الحاصل بين ما نقوله وما نفعله، بين الأقوال وبين الأحوال، بين ما نتمنى أن نصير إليه وما نحن عليه. في مسافة واضحة، في مسافة واضحة. والمشكلة إن أحيانا المسافة دي بتكون مسافة كبيرة جدا، وأحيانا إحنا بنعمل حاجات بتزود المسافة دي إلى حد كبير، أو بتعمق هذه الهوة. فعشان كده لعلنا بنحتاج إلى إننا بين الفينة والفينة نفعل ما قلنا عنه تجديد العهد وعمارة الود. المعنى الضخم اللي يمكن عجبني جدا لما يعني كنا يعني بنتناوله ونناقشه في عبودية العمرة. في أصل معنى العمرة كما أشرنا قبل ذلك. فالمعنى ده الحقيقة يعني معنى أن الإنسان دائما يحتاج لذلك، معنى خطير صراحة. الواحد لو قاعد يتكلم عنه 100 سنة مش هيبقى في حقه. والحقيقة أنا يمكن شخصيا يعني من أكثر المعاني اللي تعجبني كثيرا وتأخذ بقلبي صراحة، يعني اللي هو يعني لو كل حد فينا عمل إطلالة بس بسيطة كده على الواقع بتاعه هو مع ربنا، وحاول يعمل عملية قياس بسيطة بواقعه مع الخلق. احنا بنجد مثلا من الخلق اللي احنا بنحبهم جدا وبنحرص عليهم جدا وما نتمناش نخسرهم بحال من الأحوال، لكن ربما بتطرأ أشياء. هذه الأشياء أحيانا تكون بملكنا وأحيانا لا تكون بملكنا. هذه الأشياء أحيانا تكون اضطرار أو اختيار، أحيانا تكون مصائب شيء يعني لا نملكه، أو معائب أخطاء إحنا أخطأناها يعني. فبتتعمل لون من الجفاء أو تعمل فجوة. هذا الجفاء أو الفجوة ممكن ساعتها النفس تذهب كل مذهب في التفكير. يظن الإنسان حينها إن هو يعني وكأن ذاك الذي يحبه قد قلاه وكأنه قد خلاه. يمكن المعنى ده كان يعني واضح جدا في سورة الضحى، في أسباب نزول سورة الضحى. مش المعنى اللي انا بقول عليه من اول الكلام، لا، معنى ان لما الانسان يعتاد على مستوى ما من الود ومستوى ما من التواصل وعرابين وبراهين المحبة، فلما يحصل اشكال فيقل هذا الامر لسبب او لاخر، يبدأ الشخص المحب يساوره القلق، يساوره القلق، لا سيما إذا كان ذاك المحبوب يحتاج المرء إليه وهو بالنسبة له يعني أقول شيء مهم، شيء مهم للغاية. أنا بس بحاول يعني أحط حضراتكم في الصورة مثلا فيما يتعلق مثلا بنزول سورة الضحى. نشوف في مطلع الضحى: والضحى والليل إذا سجى، موطن الشاهد عندي: ما ودعك ربك وما قلى، يعني ما ودعك يعني ما تركك مودعا إياك يعني، وما قلاك، قال أبغض يعني. يعني ما ليه؟ لأن نزلت سورة الضحى بعد فترة يسمونها فترة فتور الوحي. فتور بالتاء مش فطور، فطور ده اللي احنا بناكله يعني أو التشققات يعني، إنما الفتور هو التأخر، تراخي. حتى لما الواحد يقول نقول ماء فاتر كده يعني، اللي ما هوش ايه، ما هوش سخن قوي ولا هو بارد. لما الواحد اصابته فترة او اصابه فتور يعني لون من الايه، من التراخي كده شوية. ففترة الوحي هي الفترة اللي تأخر فيها الوحي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني وصل لمرحلة بيأنس فيها بالوحي، ويأنس فيها بلقيا جبريل صلى الله عليه وسلم. ولدرجة حتى يمكن دي لعلها نزلت بعدها، بس عشان بس ندرك المسألة يعني، إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول لسيدنا جبريل، يقول له يعني: ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ يعني قلنا في مسألة إن المتعلم يحب إن هو يستزيد من مجالس المعلم. وسيدنا جبريل كانت يعني علاقته بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني كان يأنس به كثيرا ويحبه كثيرا، كان يأنس به كثيرا ويحبه كثيرا. فالمهم يعني الشاهد إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تمنى إنه يجالس سيدنا جبريل أكثر من ذلك، فقال: لا تزورنا أكثر مما تزورنا. فيقال يعني أنه نزل قول الله عز وجل: ما نتنزل إلا بأمر ربك. فالشاهد يعني ان هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأنس بالوحي ويأنس بما يأتيه من عند الله سبحانه وبحمده، لأن النبي بطبيعته كان متحنث يعني، كان يحب الله وكان يحب الوصال مع الله. وكان هذه الأوقات التي يقضيها النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث فيها في غار ثور، تلك الفترات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقضيها في الغار يتحنث فيها. هو كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في هذه الفترات، هو يناجي ربه يعني فترات طويلة النبي يجلس فيها يناجي ربه سبحانه وبحمده، أو يخلو فيها بربه سبحانه وبحمده. فالشاهد يعني اللي أقصده بيكون ثقيل على نفس الإنسان، معنى إن هو بعد هذا الوصال ينقطع الوصال أو يفتر الوصال، يقل الوصال، هذا لا يكون يعني لا يكون سهلا على نفس الإنسان يعني. فحينها ربما يحتاج الإنسان إلى ما نسميه إيه؟ تجديد العهد وعمارة الود، كأن هذا الود يحتاج إلى عمارة مرة أخرى، وكأن هذا العهد يحتاج إلى تجديد مرة أخرى. زي ما قلت مرارا وتكرارا أنا في الأذكار اللي بقولها، سواء كانت أذكار الصلاة أو أذكار الصباح والمساء، أنا في مثل هذه الأشياء التي أقولها، أنا في الحقيقة يعني بقول يا رب، أنا وإن كنت يعني شغلت عنك ولا غفلت ولا كنت، لكني لا زلت أحبك، لا زلت أريد طاعتك. يعني هو كأن الإنسان فعلا بيجدد العهد ويعمر هذا الود. فهذا المعنى الحقيقة، معنى تجديد العهد وعمارة الود، هو معنى مهم جدا ومعنى خطير للغاية. المهم يعني اللي أقصده إن بس دي حاجة من المعاني اللي أتمنى إن إحنا نستحضرها يعني كتير في مسألة الأذكار والأدعية اللي إحنا بنستعملها، سواء كانت في أذكار الصلاة، في أذكار الصباح والمساء، في غيرها. يعني أتمنى إن الناس تستحضر هذا المعنى، معنى يعني أو مقصد ضخم، هو مقصد تجديد العهد وعمارة الود. يمكن أنا بقول أنا شخصياً ده من أكثر المعاني اللي بتبقى حاضرة في قلب الواحد وهو بيجدد العهد في هذه الأمور، أو يعني وعشان كده أنا بقول فكرة الإنسان وهو يعني يقول ذلك، هو يقوله الحمد لله على سبيل الإقرار والافتخار، يعني بيقوله على سبيل الإقرار لله سبحانه وبحمده، إن أنا أقر بهذه المعاني يا رب، إن أنا أؤكد على إني أؤمن بهذه المعاني وهذه الأشياء، وعلى سبيل الافتخار بربه سبحانه وبحمده. وده يعني مش هقول يشرع للإنسان، لا، يعني يجب على الإنسان إنه يشعر بهذه الحالة من الافتخار بالرب سبحانه وبحمده. كان ذاك الشاعر يقول: مما زادني فخرا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن سيرت أحمد لي نبيا. المعنى اللي هو يروى عن سيدنا علي أنه كان يقول يعني: كفاني فخرا أن كنت لك عبدا، وكفاني عزا أن كنت لي ربا. ف يعني المسألة دي الحقيقة مسألة مهمة، الإنسان فعلا والله الذي لا إله إلا هو، يعني أعظم ما يفتخر به المرء العبودية لله سبحانه وبحمده. يعني إحنا الحقيقة ما الإنسان ما عندوش حاجة يفتخر بها زي افتخاره بالانتساب لله سبحانه وبحمده، أو افتخاره بالعبودية لله سبحانه وبحمده. عشان كده قلنا الإنسان وكأنه هو بيقولها يبقى على منهاج الصدع، يعني هو بيصدع بهذه المعاني، بيصدع بهذا المعنى. فأول ما يقر به الإنسان زي ما قلنا في هذا الدعاء، أنه يكرر حمد الله سبحانه وبحمده: اللهم لك الحمد، ولك الحمد، ولك الحمد، ولك الحمد. يعني الإنسان يكرر الحمد كما قلنا في الحلقة الماضية. أيضا الإنسان هنا يقر بهذا المعنى العظيم: أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، وبرضه تكلمنا عنه في المرة الماضية. اليوم نتكلم عن: ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. قيم وفي رواية قيام السماوات والأرض، وبمعنى قيوم، قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. فالرب سبحانه وبحمده قيم السماوات والأرض، قيام السماوات والأرض، قيوم السماوات والأرض، كل هذا يصح إن شاء الله. فده من المعاني اللي الإنسان محتاج إن هو يجدد العهد بها ويعمر الود من خلالها. المعاني اللي الإنسان محتاج معاها الإقرار والافتخار. معنى أن الله سبحانه بحمده قيم السماوات والأرض ومن فيهن، لأن فعلا يعني ده معنى عظيم جدا ومعنى خطير جدا. يعني حتى سبحان الله، ممكن أنا في عندي عبارة مشهورة كنت بقول إن الأفعال البشرية في الطب عندنا بتقسم لنوعين. في نوع من الأفعال بنسميه الأفعال الإرادية، زي دلوقتي إن أنا حركت إيدي ده كده فعل إرادي، زي إن أنا غمضت عيني أو فتحت عيني ده فعل إرادي، كوني بتكلم دلوقتي أو أسكت ده فعل إرادي. وفي هناك أفعال إحنا بنسميها لا إرادية. طبعا بأكد تاني، بما إن بأكد على هذا المعنى، ويمكن إحنا ساعتها للأسف الشديد كانش واضح لنا النقطة دي قوي قوي، يعني ما كناش واخدين بالنا من إن الكلام ده معمول عن عمد ومعمول عن قصد، وإنهم قاصدين جدا ومتعمدين للغاية إن هم يتعاملوا مع الله إنه مش موجود سبحانه وبحمده، قاصدين إن هم يهملوا ويتجاهلوا مركزية التوحيد ومركزية الآخرة ومركزية الوحي، قاصدين يعلمنه هذا العلم وإن كانوا بيزعموا إنه محايد. لكن زي ما قلت، معظم العلوم اللي يسموها التجريبية أو العلوم العمرانية الحديثة، وأنا أتكلم على تخصصي حتى في علم الطب، يزعمون أنه محايد وفي الحقيقة ملحد وليس بمحايد، يزعمون أنه فير أو عادل وهو في الحقيقة ظالم في الحقيقة. فكنا بنسمي الأفعال دي، كنا بنسميها أفعال لا إرادية، والحقيقة يعني فكرة طيب لا إرادية مين اللي وراها؟ ما يتقالش. لا إرادية وخلاص، لا إرادية. طيب يعني إيه لا إرادية؟ يعني الأولى يقول عليها فولنتري، فولنتري، والثانية انفولنتري، بس إرادي ولا إرادي. فولنتري أنت بإرادتك، انفولنتري هو لوحده. لوحده دي إيه بقى؟ لوحده مين؟ لوحده ورا مين؟ ليه ليه يعني ليه ليه يعني سواء ده أو ده في المشيئة الرباني، سواء ده أو ده في المشيئة الرباني، أو في اللي أنا اللي إحنا في موطن الكلام عنه في قيومين. بس الأولاني اللي هو الإرادي هو الله سبحانه وبحمده إداني أنا، إداني أذن لي أو شاء لي أو أراد لي إن أنا يكون لي تدخل، يكون لي إرادة أو مشيئة أو غيرها. إنما في الأفعال التانية الله سبحانه بحمده يتكفل به. فممكن نعتبر إن الأفعال الإرادية أشبه بالأوامر الشرعية، إن هو ربنا سبحانه بحمده وصانا إن إحنا نفتح عيوننا عشان نشوف عشان ما نتأذاش، وصانا ان احنا نغمض عيوننا ونغض ابصارنا عما يضر ايماننا ويضر اخرتنا ويضرنا حتى مما يرى. فده امر شرعي، بس ادانا اراده، يعني ادانا اراده ننفذه او ما ننفذوش، فهو اشبه بالاوامر الشرعيه. طيب انما الاوامر الكونيه اشبه بالايه؟ باللي بيسمى في الطب الافعال اللا اراديه. طيب قلبي النهارده ان هو كونه يدق كام دقه ويشتغل ولا ما يشتغلش والكلام ده كله، اكونه بيشتغل بلاش، يمكن القلب شويه دينا بنقول ايه؟ واحد ممكن مثلا يزود ضربات قلبه ولا ينقصها، ها ممكن يعمل بعض الحاجات رغم ان مساله انه شغال ولا مش شغال ده مش بارادته. خلينا نروح مثلا حاجه زي الكلى مثلا، الكلى دي بتشتغل لوحدها، لوحدها بقى يعني ايه لوحدها؟ امر كوني، صدر الامر الكوني لهذه الكلى ان هنا فيها مشيئه الرب فقط، والعبد ملوش فيها مشيئه، مش متدخل فيها اصلا العبد، ملوش فيها مشيئه. فهي بتجري أمورها وتدبيرها يجري على الأوامر الكونية، ليها مشيئة الرب والعبد لا تدخل له فيها. طبعا ما بيتقالش الأمور كده، لأن هو يعني زي ما قلت مرارا وتكرارا، هم يعني مع سبق الإصرار والترصد هم يريدون إن هم يهملوا ويتجاهلوا وجود ربنا سبحانه وبحمده، عايزين يخرجوه من المشهد بأي شكل. فيسمي الافعال اللي احنا لينا فيها تدخل يسميها افعال اراديه، ويسمي الافعال التانية لا اراديه وخلاص. طيب لا اراديه بقى مين اللي اراد؟ مين اللي اراد؟ ما لا هو مش عايز يقول ده. المهم خلينا نقول بقى، لو كان العمران او هذا النوع من علوم العمران محكوم بالايمان، وعلوم الإيمان وخادم للإيمان وعلوم الإيمان، فنقدر بسهولة قوي نصف الأفعال سواء كانت إرادية أو لا إرادية بأنها شواهد قيومية. لكن الأفعال الإرادية شواهد قيومية ربنا قائم عليها سبحانه وبحمده، بس أعطى الإنسان اختيار، افتح عينك افتح بقك حرك إيدك. طيب لكن التانية شواهد قيومية محضة، محضة إن الله سبحانه وبحمده قائم على هذه الأشياء، هو يقيمها سبحانه وبحمده، شواهد قيومية. فهذه الأفعال اللي هي في الحقيقة شواهد قيومية هي زي ما قلنا أشبه في مسألة أفعال الله سبحانه وبحمده بما يسمى الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. وأعتقد ده مثال يوضح بسهولة يعني، سواء كان أصلا مسألة إن الإنسان يفتح عينه ولا يقفلها، يحرك إيده ولا ما يحركهاش، لازم محتاج إرادة ربنا، لا شك فيها إرادة ربنا. ربنا لو أراد للإنسان ألا يريد لا يريد، ولو أراد للإنسان ألا تمضي إرادته لا تمضي إرادته. لذلك دائما نقول إرادة الإنسان محفوفة بإرادتين، يعني أنا أردت شيء ما، في قبلها إرادة ربنا وبعدها إرادة ربنا. قبلها إرادة ربنا إن أنا أريد أصلا، إن أنا تسمح لي إن أنا أختار، زي ما دايما كنت بقربها بفكرة إن أنا باخد ابني مثلا باخده محل ملابس وبقول له اختار، ممكن اخده محل ملابس اروح اجيب له حاجه واقيس عليه وامشي، فهنا هنا يعني انا ما اديتوش اختيار، انما انا اديته اختيار، اردت له ان يختار. طيب ابني اختار الحاجه دي عجبته، انا ممكن ما مشيش. وانا بقول احنا خلق مع خلق اهو، يعني طبعا في فرق ضخم بين العبد وبين المخلوق الخالق يعني، بس انا بس بقرب المعنى. فقال لي ابي خلاص انا عايز ده، قلت لي ابي انا عايز الامر ده خلاص. فانا يعني ممكن اختيارها ما يخليش يمضي، عشان كده دايما نقول ان مشيئه العبد محفوظه بمشيئتين، مشيئه لله قبلها، مشيئه لانه ايه نختار، مش مشيئه اجبار، دي مشيئه اختيار، مشيئه اختيار مش مشيئه اجبار. هو ربنا يقدر ان العبد ما يشاءش، يقدر، يقدر انه ما يختارش، يقدر انه ما يختارش، لكن سبحان الملك ربنا بيشاء له ان يشاء، ده الاختيار، تمام؟ فاختار، فلما يختار ممكن برضو ربنا يشاء له ان يمضي اختيار، لكن ربنا بيشاء له ان يمضي اختيار. انا دلوقتي ربنا اللي اداني القدره ان انا اختار ارفع ايدي ولا انزلها، افتح عيني ولا اقفلها، ماشي، افتح عيني ولا اقفلها، ربنا اللي اداني الاختيار ده، اداني اصلا المجال ان انا اختار. طيب واداني قدره ان انا اختار، المهم اخترت، انا اخترت مثلا، هو انا اخترت كبني ادم ان ارفع ايدي، برضو ربنا لازم يشاء ليا ان انا اختيار يمضي. ففي الحقيقه هي كلها افعال ربنا. في الاوامر الكونيه لا، مشيئه العبد مش داخله اصلا، مثلا الشمس هتطلع من الشرق، مفيش حاجه اسمها ربنا اختار بيقول للخلق اطلعوا من الشرق، بيقول للشمس حتى ما تطلعيش من الشرق، انت براحتك اطلعي من الشرق المغرب، لا مفيش اصلا هنا، مفيش اختيار للمخلوق، ده الاوامر الكونيه، المخلوق مش داخل اختياره فيها اصلا، انما الاوامر الشرعيه ربنا اعطى المخلوق فيها اختيار. فنفهم دي بقى اللي في النهايه هو كله برضو تحت سلطان ربنا سبحانه وبحمده، ربنا اداله فيها اختيار، اه هتفعل ايه، تختار ما تختارش. فدي الاوامر الشرعيه، الاوامر الشرعيه يعني، يعني ربنا امرنا، امرنا بالصلاه، امرنا بغض البصر. طيب لما ربنا امرنا بغض البصر، هل ربنا ادانا اختيار؟ اه يعني ربنا شاء لنا ان نختار نغض ولا ما نغضش. طيب اذا واحد فينا اختار انه يغض بصره، ربنا يمضي له اختياره، يمضي له اختياره. واحد اختار ما يغضش، يمضي له اختياره، يمضي له اختياره. لكن في حاجه تانية زي ما قلنا اسمها التيسير، ان ربنا سبحانه وبحمده لما يكون الانسان ده بيحب الخير وحريص على الخير دايما وكلام من ده، ويريد ان هو يغض بصره والظروف ربما لا توائمه، ربنا يساعده. طب لو هو واحد برضه فيه خير وبتاع والشيطان هيستذله ومش هيغض بصره فتتعسر قدام الامور، مساعدات يعني، مساعده من ربنا سبحانه وبحمده، اعانه من الله سبحانه وبحمده. انا بس بتكلم عشان بس افهمكم قضيه واحده، هي قضيه اللي احنا بنسميه في الطب او بنصفه في بالافعال الاراديه ولا اراديه. في الحقيقه الافعال الاراديه اشبه بالايه، اشبه بالاوامر الشرعيه. الأوامر الشرعية ربنا قال لي انت من حقك تختار ترفع ايدك ولا تنزلها، حقك تختار تعمل كده كتير عشان تقوي العضله دي ولا تفضل سايبها خالص لغايه ما تضمر العضله، انت حر. فاداني مجال اختار، شاء لي ان اشاء او ان اختار. طب انا لما اخترت يشاء لي ان اختياري يمشي. طيب امال في حاجات تانية في جسم الانسان اللي هو اللي انا بتكلم عنه ده ممكن نسميه بقى الافعال الاراديه. هم بيقولوها افعال اراديه في الطب وخلاص، فولانتري حاجات، فولانتري موفمنتس وخلاص، او في الفسيولوجي تحديدا. لكن بقى الافعال التانية دي مش اراديه. انا ما بختارش، ما انا ما بختارش ان الكلى بتاعتي تشتغل ما تشتغلش، هو الله سبحانه بحمده تكفل بانها تشتغل. ربنا تكفل ان القلب تكفل ان كل خليه يصلها غذائها، كل خليه عندها جهاز، عندها الارواء بتاعها، عندها اللي بيدخل لها زي بالضبط كده. انا كنت بشبه الجهاز الدوري ده، انا كنت بشبهه بعندنا مواسير المياه ومواسير الصرف، مواسير المياه ومواسير الصرف. فسبحان الملك، مواسير المياه دي هي الشرايين، زي الشرايين المطبخ بيدخل له مواسير مياه، ماسوره المياه اللي بتدخل للمطبخ دي هي الشرايين، فيها مياه نظيفه يعني مفيده ونافعه للانسان. هو زي الشرايين شايل الدم اللي محمل بالاكسجين والمغذيات. طيب في صرف، في صرف بقى إيه الصرف بقى؟ الصرف ده ايه؟ هنلاقي مثلا في نوعين من الصرف في البيوت او في الشقق، في صرف بيسموه خفيف وفي صرف بيسموه كثيف يعني او غليظ يعني. الصرف الخفيف اللي هو بيكون مثلا حوض المطبخ، الحوض اللي بنغسل فيه وشنا. الصرف التاني ده اعزكم الله واعزكن الله اللي هو صرف الحمام بقى، اللي هو عند القعده بتاع الحمام والكلام ده. برضو سبحان الله الجهاز الدوري فيه كده، في صرف خفيف اللي هو اسمه الاورده في صرف خفيف، وفي صرف كثيف شويه او ضخم اللي هو بنسميه الجهاز اللمفاوي. الجهاز اللمفاوي هو في صرف برضو يعني، في حاجات ويست برودكتس مش عارف ايه الكلام ده. فهو كل خليه في الجسم المفترض بيخش لها مغذيات واكسجين امداد عن طريق اللي هو الشرايين كانها مواسير الميه، وبيخرج منها صرف، الصرف ده اللي هو الاورده، وبعد كده في حاجات بتروح للجهاز الليمفاوي. فسبحان الله كل خليه كده، كل خليه بيتم فيها الكلام ده واحنا ما نعرفش، يعني معظم اعضائنا فيها الكلام ده واحنا ما نعرفش ايه اللي بيحصل في هذه الامور يعني. لكن الله سبحانه بحمده تكفل بذلك، ان كل خليه من دول عندها احتياج وبتحتاج قد ايه اكسجين وبتحتاج قد ايه مغذيات جلوكوز، بتحتاج قد ايه كمان سوائل، وبتحتاج لو هنمشي اعمق من كده بقى بتحتاج قد ايه صوديوم قد ايه بوتاسيوم، وبتحتاج قد ايه بشكل اساسي متمركز جوه البوتاسيوم يعني والصوديوم براها، بتحتاج قد ايه كل العناصر. فالخلايا دي كلها وطبعا بقى الخلايا متنوعه، الخلايا بتاعه الدماغ غير الخلايا بتاعه القلب، غير الخلايا بتاعه الكلى، غير الخلايا بتاعه الكبد. الخلايا نفسها متنوعه وليها اشكال كتيره، وطبعا فيها تنوعات تخص وظائفها يعني. فسبحان الملك لما احنا نيجي ننظر لكل خليه من الخلايا دي ربنا قائم عليها، هي كينونه بذاتها، ربنا قائم على كل هذه الخلايا. فنشوف كده ببساطه شديده، وسبحان الله نلاقي الخليه دي مثلا ممكن تحتاج يعني زي ما احنا عندنا مثلا، عندنا الغاز وعندنا الكهرباء وعندنا امدادات يعني سبلاي بصوره او باخرى. المهم فالاعضاء والانسجه وغيرها، مين اللي قائم على الكلام ده كله؟ الافعال اللي بتتم دي، كون ان الخليه دي تستقبل الدم الفلاني فتاخد منه الاكسجين اللي هي محتاجاه، وتاخد منه كميه سوائل هي محتاجاها، وتاخد منه الجلوكوز او المغذيات اللي هي محتاجاها، وتاخد منه بعض المواد اللي هي محتاجاها، واحيانا ممكن تاخد بعض اجسام مناعيه هي محتاجاها، وبعدين تيجي مطلعها متصرف. الصرف اللي بيخرج منها ده بانواعه، سواء كان الصرف الخفيف او الكثيف، الصرف ده او الصرف ده لما بيخرج ايه اللي يخرج بالضبط، ويخرج ويروح فين، وقصته ازاي، وايه اللي بيحصل فيه، مين القائم على كل الكلام ده؟ يعني قتل الانسان ما اكفره، باي معنى انت تدرس لي انا الكلام ده وما تجيبش زيت القيمية، بأي يعني بأي معنى، بأي معنى اقنعني، اقنعني بأي معنى ده بيحصل. بل أصلا زي ما قلت يعني، إن لما حتى كنت بقول على الأفعال الإرادية، كنت بقول اختصارا كده بنسميها شواهد القيومية أو آثار القيومية، ده أنا عايز أضيف لها كلمة مهمة النهاردة بعد ما وضحت الأمر أكتر، إنها شواهد أو آثار القيومية المطلقة، المطلقة اللي هو ما فيش تدخل للبشر فيها خالص، ما لهمش دعوة بهذه الليلة إطلاقا. أنا بقى يعني نسأل الله العافية، حضرتك وحضرتك وأنا وفلان وعلان نايمين، بس الله لا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم، قائم على أمورنا. بل ربما بعضنا غافل عن الله، وربما يعصي الله، والله سبحانه وبحمده ما تكفل به يقوم عليه أحسن قيام، سبحانه وبحمده جل جلاله وتقدس اسمه وأسوأ أتاه وإن عفوت. الله المستعان. فبأي منطق لما نيجي نتكلم عن هذا النوع من الأفعال البشرية ما نجيبش سيرة شواهد إن دي شواهد أو آثار قيومية أصلا؟ طيب الأفعال حتى الإرادية، ودي نقطة اللي عايز أضيفها بقى للمعنى ده، إن لما كنا بقول على الأفعال الإرادية هي شواهد أو آثار قيومية، عايزين نضيف كلمة مطلقة لأن إحنا وضحنا الأمر هنا، وعايزين نروح بقى للأفعال التانية اللي بنسميها أفعال إرادية. الحقيقة برضو هي برضو شواهد قيومية، هي برضو شواهد قيومية، بس يعني إيه، مش بقى مش مطلقة أو محضة زي التانية. بمعنى إيه مش مطلقة؟ يعني الإنسان عنده اختيار. بس ايه دور الانسان فيها؟ وظيفه الانسان في الافعال الاراديه؟ يعني انا قلت مره وتكرر، انا وظيفتي ايه في الاكل والشرب؟ وظيفتي ايه في ان انا عطشان دلوقتي قمت شربت؟ انا وظيفتي عملت ايه؟ عملت ايه انا؟ بالراحه كده ببساطه شديد، تعال نفكر كده ببساطه. الميه دي مين اللي خلقها واوجدها؟ مين اللي ليه الايجاد، الاعداد، الامداد، الاسعاد؟ مين؟ هو اللي اوجدها. قل ارايتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. فمين مين اللي أوجد المية دي اللي أنا أشربها؟ طيب أنا دلوقتي لما أنا بقوم أشربها دلوقتي أنا بعمل إيه غير إن أنا أردت أن أشرب ومفتح بقي وأبلع بس؟ معلش بقى، اللي أوجد هذا الفم وأعد هذا الفم وأمد هذا الفم وأسعد بهذا الفم وأرشد لما ينفع هذا الفم، والمفروض المجرى اللي هيمشي فيه هذا الماء والمكان اللي ينزل فيه الماء ده، مين الانتفاع بالماء ذاته والارتواء بالماء؟ برضه هنلاقي في النهاية ان ربنا قائم على كل ده برضه، يعني قائم على العملية دي. حتى الانسان ان كان عنده من تدخل فهو بيختار، بس سامع مش اكتر من بيختار. بقرب المسألة عشان بس برضه يعني لله المثل الاعلى، بس انا بقرب المسألة. انا لما خدت ابني النهارده ورحت دخلت بيه المحل بتاع الملابس عشان يشتري مثلا تيشيرت ولا حاجه، ابني عمل ايه غير انه اختار التيشيرت؟ مش غير انه اختار التيشيرت، لما في الحقيقه انا اللي خدته المكان ده، انا اللي حطيته قدام الحاجه اللي اختارها، انا اللي دفعت الفلوس، انا اللي رحت حسبته وخدته ورجعت. ومجرد ان هو يعني اختار، انا بس بقرب المساله. يعني احنا طبعا يمكن ابني يكون عنده دور شويه بالنسبه لي، وانا ادواري ما تكونش كتير قوي للدرجه، لا انا بس عايزكم تتخيلوا ادوار الرب سبحانه وبحمده اللي بيعمله ربنا واللي احنا بنعمله. احنا مش بنعمل اي حاجه، احنا بنختار بس. ربنا اللي قائم على القصه دي كلها، ربنا قائم على المساله دي كلها، قائم عليها على ترتيبها، على تنظيمها، على ما يخصها، قائم عليها سبحانه وبحمده. وهو سبحانه وبحمده يقوم عليها خير قيام، يقوم عليها خير قيام، أحسن قيام يقوم عليها سبحانه وبحمده. عشان كده حتى يمكن شيخ سنت تيمية كان بيشوف إن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، لأن ده معنى ضخم جدا، مش فكرة إن ربنا بس حي سبحانه وبحمده، لا هو حي قيوم. لأن ممكن إحنا نجد إنسان حي، يعني مثلا اللي هو كنا بنقول عليه دايما الوجود، والوجود على الوجه المنشود، الوجود والوجود والوجود على الوجه المنشود، أو حتى المحمود. يعني ممكن نجد الآن حد موجود بس مش موجود، لأن الوجود ليس على الوجه المحمود أو المنشود. أب أم مدير لمؤسسة معلمة في فصل موجود، بس مش موجود على الوجه المحمود أو المنشود. فده وجود كالعدم. وكنا أشرنا إليها لما كنا بنتكلم عن قضية النبي صلى الله عليه وسلم، أيها نفسي وروحي صلى الله عليه وسلم، ربما يعني كان لا يديم الحضور لكنه يجيد الحضور، اللي هي إدامة الحضور وإجادة الحضور، وهي موجود طول الوقت، فيديم الحضور لكن لا يجيد الحضور. وفي واحد بيتواجد نص ساعة، ساعة بيتواجد، يوم في الشهر، أسبوع في السنة، بس بيجيد الحضور لدرجة إذا حضر بيبقى في فرق ضخم جدا، بيبقى في فرق ضخم، حضوره بيفرق بشكل كبير. وإذا غاب، إذا غاب بيبقى في فراغ ضخم، بيسيب فراغ ضخم، مش من السهل إن حد يملاه. فاللي أقصده يعني في معنى إن الرب سبحانه وبحمده مش بس إن ربنا حي، مش بس إن ربنا حي، ماشي. إحنا قلنا أصلا دائما الاقتران بين الأسماء الحسنى يزيدها كمالا إلى كمالها، وجمالا إلى جمالها، وجلالا إلى جلالها. فهنا القيومية بتضفي على الحياة رونقا خاص، إن مش مجرد إن ربنا حي موجود، لا، فضلا عن إن هو طبعا سبحانه وبحمده مش مجرد حي، بس هو حي يحيي، مش حي اللي هو كده موجود، لا، ده حي سبحانه وبحمده، يعني الحياة نفسها فيها التفاعل وفيها الحركة وفيها وفيها وفيها. فالرب سبحانه وبحمده حي، ومش بس بقى حي قيوم، مش موجود وخلاص، لا. ولذلك المسألة دي شغلتني كتير قوي. يعني احنا كنا كتير نقعد نتكلم في ايه، في طب ليه ربنا ما وصفش نفسه بالوجود، ما فيش من أسمائه الموجود؟ وكان احنا عندنا في مصر عبد الموجود ومش عارف ايه، وفي عبد الواجد او حاجات من هذا القبيل. فما صحش ان ربنا اسمه الموجود من أسمائه الموجود. طب او مسألة الوجود، يعني فكرة كلام ربنا عن وجوده سبحانه وبحمده. وحتى كتير جدا مثلا في كتب الاعتقاد نلاقي أدلة وجود ربنا، الأدلة على أن الله موجود، لأن الوجود في حد ذاته، الوجود المحض كده أو المطلق، ده مش مدح ولا حاجة ولا كمال ولا حاجة. يمكن الواحد ما كانش بيحس بالمسألة دي قوي إلا لما قاعد أتفكر في المعنى اللي أنا بكلم حضراتكم عنه ده، اللي هو الوجود على الوجه المحمود أو الوجود على الوجه المنشود. وجود ليه قيمة، ليه قيمة ضخمة. وإنما مطلق الوجود مش ملوش معنى. فربنا ما بيصفش نفسه بالحاجات دي، ما بيصفش نفسه بالحاجات اللي من النوع ده. إنما إذا قال أنه حي وموجود مش أي وجود، وجود ليس كمثله وجود، وجود مميز للغاية، وجود في الحياة. ممكن الواحد يبقى موجود كأنه ميت، إنما موجود وجود ما فيهوش سنة. لذلك أنا كنت أقول آية الكرسي، الناس اللي تقعد فين الأدلة على وجود ربنا، وفين إن ربنا بيثبت إنه موجود، والكلام ده كله، تقول آية الكرسي تخلص الكلام ده. عشان كده إحنا حتى في مشروع السبع العظام، بعد الفتحة على طول بتيجي سورة، بتيجي آية الكرسي. فأنا أعظم آية في كتاب الله سبحانه وبحمده، فيها معنى ضخم، لأن خلاص حي، مش مجرد إن هو موجود وخلاص، لا لا، حي. ممكن حد موجود كالميت، موجود نايم، ما مش موجود، مش متفاعل مع حد، تحس إن هو كأنه غايب، موجود في غيبوبة. فهو حي سبحانه وبحمده قيوم. فالقيوم، الحياة والقيومية بتضفي على الوجود أمور أو أشياء فريدة للغاية، فريدة للغاية. لذلك الله سبحانه بحمده يؤكد المعنى بقوله لا تأخذه سنة ولا نوم. عشان كده حتى قلنا آية الكرسي، سبحان الله، في 5 مجموعات عجيبة، مجموعة إثبات ومجموعة نفي، مجموعة إثبات ومجموعة نفي. خلاص، من ربنا يثبت لنفسه أشياء على أكمل صورة وينفي عن نفسه أدنى قصور أو نقص فيه. فمثلا يثبت لنفسه كمال الحياة وكمال القيومية، الله لا إله إلا الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات والأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني بين يديه ولا يحطون بشيء من أمره شاء. كده إن هو يثبت لنفسه أكمل الأكمل صورة على الإطلاق من هذه المجموعة من الصفات، وينفي عن نفسه أدنى قصور أو خلل فيه. فمثلا هنا ربنا يثبت لنفسه كمال الحياة وكمال القيوم، طيب وينفي عن نفسه إيه؟ أدنى لا تأخذه سنة ولا نوم، ينفي عن نفسه أدنى قصور أو خلل في الحياة والقيوم. إن هو، أنتم متخيلين إن أنا يكون في حد موجود معايا مثلا النهاردة لما نقول أب وأم، مدير مؤسسة، معلم، أيا كان الشخص ده، عنده شخص عنده مسؤولية أو شخص نتمنى وجوده، تخيلين يعني إن هو موجود، ما لا تأخذه سنة ولا نوم. والسنة مش بتنفي، مش بس مقدمات النوم، يعني بتنفي الغفلة، بتنفي الانشغال، حاضر معاك هذا الحضور. ولذلك سبحان الملك، يعني هو المعنى الضخم اللي كنا بنشير إليه مرارا وتكرارا، في الله عوض من كل أحد. واللي هيفهم الكلام ده عن ربنا ما مش هيتعلق بالخلائق، لأن أليس الله بكاف عبده، والله خير وأبقى. إن أنا عندي رب موجود يعني على أكمل وجه منشود، موجود وجود لا يعتريه أدنى قصور أدنى نقصان، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا أدنى قدر من الغفلة ولا أدنى قدر من الغياب، لا غياب، لا أدنى غياب ولا أدنى اضطراب في الوجود والحضور ده، في هذا الحضور المبهر. يعني سبحان الملك، حضور الرب سبحانه وبحمده في حياتي خلقي، فهو الرب سبحانه وبحمده حي. طيب ليه يا دكتور عماد دخلني في حي ومش عارف ايه؟ عشان بس نفهم القيوميه، نفهم القيوميه، القيوميه محفوفه بالكلام ده. فتشوف القيوميه بقى انه مش مجرد وجوده خلاص، لا، ده وجود بقى وقائم على، يعني حد موجود. اذا النهارده مثلا عشان اقرب المساله، اقول مثلا ام موجوده وبس قائمه بكل وظائف الامومه احسن قيام، ومدير موجود وقائم بكل وظائف الاداره احسن قيام، معلمه موجوده وقائمه بكل وظائف، أب موجود وقائم بكل وظائف الأبوة أحسن قيام. دي الفكرة، القيومية دي كمان زي ما أقول إيه، بتضفي على الوجود رونق آخر، بتنقل الوجود لبعد آخر، قيومية. وطبعا القيومية من القاف والحرف المعتل والميم، يعني هي مادة إتمام، مادة إكمال. وقلناها حتى مثلا كنا اتكلمنا عن إقامة الصلاة، من معاني الإقامة الإتمام الإكمال، يعني إن الشيء بيتم الرب يقوم به ويقيمه على أحسن حال سبحانه وبحمده، ويتمه على أحسن حال. فلدرجة إن المعنى الضخم في القيومية إن مش بس إن ربنا قائم بكل شيء، قائم بشؤون كل أحد، لا قيام لأي شأن من شؤون أي أحد إلا به. أبعد من كده، لا يقوم بأي شأن من شؤون كل واحد. ده تاني، دي بس ثلاث، يعني ثلاث أمور مهمة أو ثلاث أبعاد مهمة في القيومين. من الرب سبحانه وبحمده قائم بكل شؤون كل أحد، بكل شؤون كل أحد. وما يقوم الله به مما لا نعلمه أضعاف أضعاف ما نعلمه. زي ما بقول لحضراتكم، هو أنا دلوقتي ممكن أكون متصور إن ربنا قائم بإيه؟ قائم والله بنفسي والكلى بتاعتي والكبد. لا، ده في حاجات أبعد أبعد من كده كتير إحنا ما نعرفهاش. يعني ما يقوم الله سبحانه بحمده به مما لا نعلمه أضعاف أضعاف ما نعلمه. طيب، هو قائم بكل شؤون كل احد. حتى من شويه اللي حكيت عنه، اللي حتى اللي بنسميه الافعال الاراديه هي برضو فيها قيم، بس العبد ربنا اداله اختيار بس. طيب الثاني، لا قيام لاي شأن من شؤون اي احد وان دق الا بالله. يعني هات كده اي شأن من شؤون اي شأن من شؤوني انا، اي شأن من شؤون حضرتك، او اي شأن من شؤون النمله، النحله، الفيل، اي شأن من شؤون اي حد، اي مخلوق، وقول للبشريه كلها اجتمعوا وقوموا به فيقومون به. حاجه اكستريملي سيمبل مثلا بالنسبه لنا. المعاني دي طبعا احنا بنشوفها كتير في الطب. انا بقول دايما مره وتكرارا، الانسان ده نسخه مصغره من الكون في كل حاجه، في جغرافيا، في انهار، في بحار، في يعني معظم الاشياء. فمثلا احنا عندنا انزيم صغنن خالص، انزيم بس كده، انزيم الله سبحانه بحمده يأذن انه ما يتواجدش في الانسان. ودي نقطه كنت علقت عليها وبيعجب من الحمد لله الزملاء، يعني ربنا يبارك فيهم، حريصين على هذه التسميه اللي بيسموهم العيوب الخلقيه. شوف يقولوا كونجينيتال انوماليز، كونجينيتال انوماليز، عيوب خلقيه. عيوب ازاي؟ ايه سوء الادب ده مع الله؟ كيف تكون عيوبا؟ عيوب ازاي؟ لك عيوب خلقية. أنا وأنت باينات خلقية، نسميها اسم من هذا القبيل، هو عيوب خلقية. كأنها يعني واحد بيصنع حاجات وطلع منه، وكأنها إيه؟ برضه هو عايز يقول إن الكلام ده ما فيش وراه رب. ما فيش وراه حد بيعمل الكلام ده. هو الطبيعة بتصنع نفسها، وأحيانا الطبيعة بيحصل فيها طفرات. أحيانا الطبيعة مش عارف، بما إن الطبيعة عمياء فأحيانا يظهر منها مش عارف إيه. المهم، لكن تقضى ده مش محل بس احنا فصلنا فيها، احنا بنتكلم في على ضفة نهر الربوبية. السكرة المعنى ان ايه؟ ان دي وراها ايه؟ لا، دي مش مجرد عيوب خلقية، ده وراها اشياء. هم بس انزيم صغير يغيب، انزيم صغير يتخلف بس. شوف اجمع البشرية كلها عشان تحاول تعمل معاها. وفي حاجات ربنا سبحانه وبحمده يهديهم اللي بنسميه الريبليسمنت. ريبليسمنت اللي هو يحط انزيم مكانه، يحط ماده، يعمل ماده صناعيه، يجيبه من البقر ولا مش ويشتغل عليه، يعمله يصنعه في المعمل ويحس انه نجح وتمام، يطلع له انزيم تاني وتالت ورابع وخامس وعاشر و100 و1000. ما حدش يستطيع ان يقوم بشان واحد من شؤون الانسان ده. حتى برضو اللي هم بيستعملوه في الريبليسمنت ده مش هم اللي اوجدوه من العدم، برضو ربنا هداهم بس انه ياخدوا دي يسدوا بيها دي. بس مين اللي اوجد الكلام ده برضو في النهايه؟ فده البعد الثاني في القيومية، ان هو البعد الاول ان هو قائم بشؤون كل احد، بكل شؤون كل شؤون كل احد. طيب، لا قيام لادنى شأن من شؤون اي احد الا بالله. ومع كل ده بقى، مع القيومية تتجلى الصمدية. عشان كده كنت بقول سبحان الله، القيومية مع الصمدية يعني ده حاجة كده عظيمة. تتجلى الصمدية. ايه بقى الصمدية اللي بتتجلى؟ انه لا يقوم بأدنى شأن من شؤونه كل احد. لو اجتمع الخلائق الجن والانس على ان يقوم بأي شأن من شؤون الله سبحانه وبحمده، لا يستطيعون القيام به. بأدنى الشؤون، مش حتى اصغر الشؤون يعني، لا يستطيعون القيام به. فهو سبحانه وبحمده قائم بأمره، بأمر نفسه، قائم بنفسه، مقيم لغيره سبحانه وبحمده، مقيم لغيره. عشان كده دايما كنا نقول نبص من الناحيه دي كده نقول عليها قيوميه، ونبص من الناحيه دي نقول عليها ايه؟ صمديه. الصمديه، الصمديه في صمديه ذاتيه وفعليه، زي ما في قيوميه ذاتيه وفعليه، ان هو قائم بايه؟ بشؤونه. لا يستطيع الخلائق اجمعين لو اجتمعوا على ان يقوم باي شيء من شؤونه سبحانه وبحمده. فدي القيوميه الذاتيه. وهو مقيم لغيره سبحانه وبحمده، ولا قيام لأي شأن من شؤون أي أحد إلا به سبحانه وتعالى. دي القيومية الفعلية. في برضه الصمدية الذاتية والصمدية الفعلية. الصمدية الذاتية إنه لا يحتاج لحد. ليس هناك أدنى احتياج لأي أحد سبحانه وبحمده. طيب، والصمدية الفعلية أنه يصمد إليه كل أحد، يحتاج إليه كل أحد. يحتاج إليه كل أحد. عشان كده بيتجلى في القيمية والصمدية معنى العظيم في معنى الغنى. بسم الله الغني. عشان كده المثلث ده لازم يتفهم مع بعضه. معنى الغنى، معنى الغنى في إيه؟ في كمال الإغناء وكمال الاستغناء. كمال الاستغناء عن كل أحد، عن كل خلق، عشان هو قيوم صمد. القيومية الذاتية والصمدية الذاتية. ده الاستغناء عن كل أحد. طيب، والمعنى التاني للغني الإغناء لكل أحد. الإغناء يعني لا غنى لأحد عنه طرفة عين، هو مستغن عن كل أحد ولا غنى لأحد عنه طرفة عين سبحانه وتعالى. المثلث ده، مثلث القيومية والصمدية والغنى، خلاص، سواء كان ذاتي ولا فعلي، ففي غنى ذاتي، في قيومية ذاتية، في صمدية ذاتية، وفي غنى فعلي، قيومية فعلية، صمدية فعلية. غنى ذاتي إن هو مستغني عن كل أحد سبحانه وبحمده. كمال الاستغناء عن كل أحد. صمدية ذاتية إنه لا حاجة له بأي أحد. لا يحتاج لأي أحد. قيومية ذاتية لا يستطيع كل واحد أن يقوم بشأن واحد من شؤونه. هو قائم بأمره سبحانه وبحمده. فعلية، إغناء فعلي. ماشي؟ الإغناء لا غنى لأحد عنه طرفة عين. الصمدية الفعلية يصمد إليه كل الخلق في حوائجهم اضطرارا واختيار. القيومية يقوم بشؤون كل أحد ولا قيام لأي شأن من شؤون أي أحد إلا به سبحانه وبحمده. فالمعنى هذا المعنى الضخم، المعنى العظيم. الإنسان في أوقات بيحتاج ان هو بيحتاج للاقرار والافتخار به، ان يجدد به العهد وان يعمر به الود، ان يقول كده وهو في بيصلي: اللهم لك ولك الحمد، انت قيم السماوات والارض ومن فيهن. انا بس يمكن كلمت حضراتكم على حاجه بسيطه قوي، زي ما قلنا في افعال اراديه ولا اراديه وغيرها، كلمت حضراتكم عن حاجه سيمبل قوي في حاجه واحده بس. لكن بقى لو الانسان بقى هي ايه يعني، هيفكر ابعد من كده في كل حاجه بقى. يعني انسان بقى يفكر في الكون، في السماوات، في الارض، في كل ما فيها. فالانسان الحقيقه كانه محتاج، لان الانسان مع الوقت عنده افه بقى، عنده افه. افه ايه؟ الانسان لا يطغى ان راه استغنى. مجرد ان يتوهم انه استغنى كده، مجرد ان يتوهم ان راه استغنى، انت وهم انه استغنى يطغى. عجيب الانسان ده. ولكنما أوتيته على علم عندي، حس انه كان خلاص مش محتاج ربنا. فالإنسان ده يحتاج بقى ما ايه، يذكر بهذا المعنى. محتاج، لا انت فين، انت رايح فين، انت منين. محتاج يقر بهذا المعنى، معنى الافتقار والانكسار للواحد القهار سبحانه وبحمده، معنى اظهار الحاجة له. يا ربي الحاجة، انت قيم السماوات والارض من فين؟ يعني يا ربي أنت قائم، مش هقول بس بكل شؤوني وكل شأن من شؤوني، بل لا قيام لأي شأن من شؤوني إلا بك. فلك سبحانك وبحمدك كمال الإغناء لي وكمال الاستغناء عني، ولست وحدي بل الخلق أجمعين. ده معنى لازم الإنسان يجدده على قلبه. يعني الإنسان لما بيبقى محتاج ولا حاجة، مش عارف، موجوع ولا مريض، تلاقيه عمال ينطرح على باب الملك. أول ما تمام، فلما أنجاهم إلى البر. لما يبقى في أزمة تمام، لما فبيحتاج يجدد العهد بالمعنى ده. الحقيقة الوقفة مع القيومية يعني أنا محببة إلى قلبي جدا، والواحد يوقف معها العمر كله، الحياة مش هيوفي حقها. ولعلنا يعني يكون لنا فيها أمور أخرى، لكن نكتفي بهذا القدر اليوم. نسأل الله سبحانه وبحمده أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا أسعد الناس بمثل هذه الأدعية والأذكار. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولكن. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.